Remarque numéro 5, le chapitre 13, diffraction. Nous avons la remarque 4, qui est la tâche brillante centrale, ou bien nous avons l'abscisse angulaire alpha. Nous avons la tâche sombre, اللي نحن مثل ما حكينا عنه انه هن شبه مقط لانه ما لهم ديمونسيون نيجليجابل ديمونسيون تبع تنحد التاش بريون الابسيس انجولير للتاش سومبر. هلا انت عندك على الفيجور دي ديفراكسيون اذا بدك تعد تحسب بتبلش من التاش هي التاش سنترال الى سنتر او الطرف تبعها للتاش سنترال من فوق عم نحكي لانه من تحت نفس الشيء سيمتري نبلش من فوق الطرف تبع التاش سنترال هيدا اول طرف هيدا بنسميه اول تاش سنتر بيجي عندك تاش بريون صغيره طولها ال سور 2 بالنسبه للتاش سنترال الكبيره ال سور 2 عندك طرفها هيدا كمان الطرف الثاني بنسميه تاش سنتر اذا صار عندنا هلا شو تاش سنتر نيميرو 1 تاش سنتر نيميرو 2 بيرجع عندك بعدين تاش بريون الى طرف الطرف هيدا هو تاش سنتر نيميرو 3 اي ان سي دي سويت اوكي هلا في عندنا هالديركسيون هوريزونتال هذا اكس بريم اكس اللي بيمرق بالاو من الفونت لا سنتر دي لا فرونج بريون سنترال هيدا هالديركسيون اللي بنسميه ريفيرونس من منه محسوب الانج اذا جينا عملنا ديركسيون من الفونت لاول تاك سنتر من الفونت لاول تاك سنتر اللي امنهم قبل شوي نيميرو 1 نيميرو 2 تاك سنتر انتبهوا انا عم بحكي عن تاك سنتر هالديركسيون هيدا من اللي ايه بيعمل في او فورم افيك لا ديريكسيون دي ريفيرونس باسون بار او هذا بيعمل انجل تيتا 1 طيب التاج سومبر نيميرو 2 بيطلع لها ابسيس نيميرو ابسيس تيتا 2 التاج سومبر نيميرو 3 بيطلع لها ابسيس انجلير تيتا 3 سي ان سي دي سويت هلا الابسيس هولي لهم فورمول نقدر نعرفهم ابسيس لل تاش سومبر اول وحدة الى ابسيس انجولير هالانجل هاي دي تيتا 1 والتيتا 2 فينا نجيبها والتيتا 3 فينا نجيبها من فورمول هو تيتا ان تيتا ان ان نمبر اونتي تيتا ان ايجال ان لاندا سور ا ان لاندا سور ا الان هي رقمة للتاش يعني تاش سومبر نيميرو 1 ناخذ ان ايجال 1 من فوق طبعا اذا من تحت بصير ان ايجال مو 1 بصير عندي انا من فوق تاش سومبر اول وحده ومن تحت كمان اول وحده تاش سومبر قابله سيمتري بالنسبه للاو يعني هلا التاش سومبر نيميرو 2 اي ريبيري بار لابسيس انجولير تيتا 2 ايجال 2 لاندا سور ا التاش سومبر نيميرو 3 اي ريبيري بار لابسيس انجولير تيتا 3 ايجال 3 لاندا سور ا اي ان سي دي سويت هلا نحن بقى اي شيء بيطلبوا مني من ناحيه ميزور على الـ على الفيجور طالما بعرف تيتا 1 بعرف تيتا 2 بعرف تيتا 3 يعني معناتها قادر جيومتريكمون قادر اعمل كالكول لطلع اي شيء هو بيسالني عنه بيكون شوي عندي فكره عن الجيومتري كيف تطبق القواعد بس هيدا الابسيس انجولير لا تاش سومبر كريزومي عم احكي هلا الابسيس انجولير لا تاش سومبر هن بالفورمول تيتا ان ايجال ان لاندا سور ا والان ريبريزونت لو نيميرو de la tâche sombre.